وبعد ذلك إن كنت عايز تتجوز يقول له يا أخي قدامك غير اليتامى كتير، قدامك غير اليتامى إيه كتير، يبقى لما بده يمنعه عن نكاح اليتيمة مخافة أن تحدثه نفسه أن يجور عليه، قال له يا أخي سيب اليتيمة دي وقدامك الإيه النساء غيرها إيه ومدام كثيرات، يقوم يجي تعدد ولا مش تعدد، يقول له سيب واحدة وخد واحدة، ولا يقول له يا أخي سيب واحدة وقدامك إيه قدامك كتير. آه يبقى إذا ناسب أن تجيء مسألة التعدد هنا. ليه؟ لأنه يريد أن يرد عن نكاح اليتيمات مخافة أن يظلم اليتيمات، وبعدين قال له سيب اليتيمات دي والنساء غيرها إيه. آه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما أحله الله لكم، أي غير المحرمات في قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى إيه إلى آخر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. دي مسألة بقى يجب أن نفهم النص لماذا جاء، وش معنى جاب مثنى وثلاث ورباع هنا، لأنه يريد أن يزهد الإيه الناس في نكاح اليتيمات مخافة أن يتأتى إليه لحظة ضعف فيظلم الإيه اليتيم، فقال له يا سيدي سيبه والنساء غيرها إيه كثير، يبقى مناسبة الكثير جت ولا لا؟ قال لك يا أخي قدامك مثنى وقدامك ثلاث وقدامك إيه ربع، إيش معنى دي إلا أن تكون أنت طمعا في مالها أو ناظر إلى ضعفها وأنه لم يعد لها إيه. لا لا يا سيدي المجال واسع إيه، هنا بقى عايزين نقف إيه وقفة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، مثنى يعني إيه؟ يقال مثنى اتنين مكررة، يعني جاء القوم مثنى يعني مش طابور اتنين اتنين اتنين اتنين، يبقى اتنين بتدل على الوحدة الجائية. طب وجاء القوم ثلاث يعني مش في الطابور ثلاثة ثلاثة، طيب وجاء القوم ايه رباع مش اربعة، لا اربعة اربعة اربعة، يبقى اذا مثنى تدل على الوحدة من اثنين، انما مكررة مكررة مثنى جاء القوم مثنى يعني الطابور بتاعهم اثنين اثنين. طب جاء القوم ايه ثلاث، ام قال لك جم برضو ايه ثلاثة ثلاثة مكررات ولا لا؟ يبقى مثنى معدولة عن اثنين، بدل ما يقولك اثنين اثنين اثنين ام قال لك ايه جاء القوم مثنى، جاء القوم ايه ثلاث، جاء القوم ايه ربع. طيب مثنى وثلاثة ورباع، واحد يجي يقول ده هم ادي اثنين وادي ايه ثلاثة وادي ايه اربعة، يبقوا كام؟ يبقوا تسعة. نقول له لا ما ده مش يبقى ده، هي مثنى يعني اثنين، لا ده مثنى تبقى اثنين اثنين مش كده، يبقى كام واحدة من دول؟ يبقى اربعة، والثلاث برضو ايه ثلاثة ثلاثة، والتانية برضو اذا اقلها يعني اقلها تبقى مش تسعة بقى، ده تبقى ايه تبقى 18. تبقى انت ما خدتش بالك من معنى ما ايه من معنى مثنى مثنى. نقول له تعالى ايخاطب الله واحدا ام يخاطب جماعة؟ وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، خلاص. إذا قال إنسان مدرس لتلاميذه افتحوا كتبكم، أيأتي واحد ليفتح كل الكتب ولا كل واحد يفتح كتابه؟ يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا. أخرجوا أقلامكم، اركبوا دوابكم، اركبوا سياراتكم. الله، يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه